نعم. بالنسبة لحديث العبادة في الهرج كهجرة إليه، حديث حسن صحيح. أما حديث كيفما تكون يولى عليه فليس بحديث، هذا أصلا هذا ليس بحديث، ولكن الصحيح قول الله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أما الحديث لم يثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل هذا عن بعضهم، نقله بعض عن عبد الملك بن مروان أنه قال: كيفما تكون يولى عليكم. طيب، وأنه قيل له: ألا تسير فينا سيرة عمر؟ قال: كونوا مثل أصحاب عمر أسير فيكم سيرة عمر. والله تبارك وتعالى يعني إذا كان الناس صالحين لا يولي عليهم إلا صالحا، وإذا كان الناس فاسدين يتسلط عليهم فاسد، فالحاكم منهم وفيهم يخرج منهم. هذا ليس بحديث كيفما تكون يولى عليكم، ولكن هذا قول مأثور عن بعض السلف، وهو قول صحيح، قول صحيح.